شرعنا ربط صوم رمضان برؤية الهلال. فقد يأتي سؤال أو مسألة بالنسبة لاختلاف المطالع بين البلدان العربية والإسلامية، تختلف المطالع بين البلدان الإسلامية، فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا تباعدت البلدان الإسلامية فبالاتفاق لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد العاشر، وكذلك الحافظ النووي في كتابه المجموع في المجلد السادس 273. إذن هذه الحالة إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق باتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، لكل بلد رؤيته للهلال، فإذا رأى أهل هذه البلد الهلال صاموا رمضان، والبلدان البعيدة إذا لم يروا الهلال ينتظرون، فإذا رأوا الهلال يصومون، فلا يراعى فيها اتحاد الرؤية إذا تباعدت البلدان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد لها حدود فيما بينها كالبلد الواحد، فبالاتفاق أيضا رؤيتهم واحدة، إذا رأى أهل بلد متقاربة مع بلد أخرى، إذا رأى أهل بلد فالرؤية واحدة لأن البلدان متقاربة كالبلد الواحد، فباتفاق العلماء رؤيتهم واحدة، يجب عليهم جميعا أن يصوموا إذا تقاربت البلدان ورؤية الهلال في بلد واحدة من هذه البلاد القريبة، فيجب صيام الجميع بالاتفاق رؤيتهم واحدة كما قاله النووي في المجموع في المجلد السادس أيضا. الحالة الثالثة إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، اختلف العلماء هنا، والراجح اختلاف المطالع، اختلاف المطالع معتبر هنا، وأن صيام البلد حسب المطلع حسب رؤية الهلال عندهم إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، فهنا اختلف العلماء. أما في الحالتين الأوليين إذا تباعدت البلدان باتفاق العلماء لا يوجد خلاف، إذا تباعدت البلدان لا يراعى اتحاد الرؤية بالاتفاق، إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد أيضا بالاتفاق رؤيتهم واحدة. الحالة الثالث إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، هنا اختلف العلماء لا يوجد اتفاق، اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع، يعني لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كل بلد يصوم لوحده حسب الهلال، فاختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع. دليل على ترجيح هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه 1087 الحديث من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، لما قدم كريب الشام ذهب إلى الشام ورأى هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، إذا صام الناس يوم الجمعة، ولما رجع المدينة خلال شهر رمضان رجع المدينة وجدهم رأوا الهلال ليلة السبت، يعني صاموا السبت، أهل الشام صاموا يوم الجمعة وأهل المدينة صاموا يوم السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه في الشام؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رعى عبد الله بن عباس رضي الله عنه اختلاف المطالع، لأن الشام بعيد عن المدينة تقريبا، فاعتمد مطلع أهل الشام لأهل الشام، واعتمد مطلع أهل المدينة للمدينة. كذلك أيضا يؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأهل الشام شهدوه فصاموا وأهل المدينة شهدوه فصاموا. وقد أفتت المجامع الفقهية بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. إذن أفتت المجامع الفقهية بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، توحيد الصيام في البلاد العربية، ذا نظرا لاختلاف المطالع.